قال المصنف رحمه الله: من يتق الله في عواقبه يكفي شر من عزوا ومن هانوا. من استعان بالله من استعان بغير الله في طلب فإن نصره عجز وخذلان. قال رحمه الله: من يتق الله في عواقبه. من يتق الله في عواقبه يعني في أعماله، وليس المراد العاقبة، لا، العاقبة تجعل له الحسنى، وإن من يتق الله ليس في العاقبة، يتق الله في بداية العمل واستمراره يحصل العاقبة الحسنى، كما قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن يتق الله في عمله يحمد في عواقبه أيضا. ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا، كل عدو لك سواء كان عزيزا أو كان ضعيفا، كان قويا أو ضعيفا، فإن الله عز وجل يكفيك شره، كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالتقوى ما تجب لك إلا خير. من يتق الله يحمد في عواقبه، في الدنيا يحمد ويحمد في الآخرة، وكذلك يدفع عنه شر الأشرار. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن ما يدفعهم إلا رب العالمين. ثم قال: من استعان بغير الله في طلب. تستغيث بغير الله، تحول قلبك إلى غير الله، تتعلق بالأسباب. قال: فإن ناصره، يعني الذي تتمنى أن ينصرك، عجز وخذلان، عاجز ينصرك ويخذلك عن النصران، لكن من الذي ينصرك؟ الله، كما قال عز وجل كتب وبدلهم دينهم الذي صدرهم وبدل بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومكر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. فلذلك من ينصر الله ينصره ويقويه، ومن استعان به أعانه، ومن استعان بغير الله خذله، كما قال الشيخ سمي، قال: من توكل على غير الله خذله. فالإنسان يتوكل على الله ويستعين به ولا يلجأ إلى الأسباب ولا يصرف قلبه إلى غير الله، فالله سبحانه هو الذي معين وهو القوي وهو ملك السماوات والأرض. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.